سجلنا نعم من التوكيد او الصفيفين سجلنا. الان عرفتم يا اخوان المكذوب تاء زائدة كيف نفعل فيه اذا اردنا تغيير صيغته؟ نقوم من الاول التاء هذه والثاني تعلم نقول تعلم وتخاصم تخوصم وتقاتل تقوتل وتضارب تضرب وهكذا. قال نحو تعلم وتضرب تقول تعلم العلم وتضرب في الدار. قال وان كان مبدوءا بهمزه وصل ثم اوله وثالثه. ان كان مبدوءا بهمزه وصل معروف همزه الوصل التي يتوصل بها للنصب بالساكن. قال نحو انطلق ثم اوله بعد نعم نحو نقف هكذا ولو حتى نضم الهمزه انطلق انطلق. ماذا تفعل الان في المبدوء بالهمزه؟ تضم اول هذا من مع غير الوصل، اما مع الوصل فلا تضم الهمزه تصبر. انطلق تضم الهمزه وتضم عليه الحرف الثالث، اما الثاني ماذا يكون؟ يكون ساكنا كما ترى الان انطلق انطلق. واستخرج ماذا تقول؟ استخرج نعم. وانتقل نعم. وايضا ايش ايضا؟ استغفر استغفر وهكذا. قال وان كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه. والمراد بفعل الكلمة هي ايش؟ وسط الكلمة عين الكلمة نعم. كيف؟ معتل العين اي وسط الكلمة معتل الوسط. قال وان كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء. نحو قيل وبيع في ماذا هذا؟ في قال وماذا؟ وباع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كان الماضي معتل العين واضح وسطه حرف من حروف ماذا؟ العلة. فماذا تفعل اذا اردت ان تغير صيغته؟ تكسر الحرف ماذا؟ الاول فيقلب هذا حرف العلة ماذا؟ ياء. فتقول في قال قيل وصام قيمة ونام الى اخر ذلك. وباع ماذا نقول فيه؟ بيع. نقول فيه بيع في لغات يا اخوان سياتي الان. نعم الالف هذه تغلب يا نعم نعم نعم. لو تبغى اذا كان اذا لم يحصل له اعتلال تبغى مثل عويره تقول عويره للتبقيع على ما هو كالصحيح. تضم الاول وتكسر مثل الصحيح تفعل فيه. الذي لم يحصل له اعتلال ابدا بقي على ما هو عليه مثل عويره كيف نغير صيغته؟ عويره مثل الصحيح نعامله. لكن الذي حصل له اعتلال اي قلب صرفي فهذا في هذه الحاله ماذا؟ تكسر الحرف الاول وتغلب الالف هذه ايش؟ يا الف تقول في قال لان اصل قال يا اخوان ايش؟ قولة. اصل قال قولة فقلبت الواو لتحركها لتحركها نعم وانفتاح ما قبلها قلبت ماذا؟ الف الف قيل في قول قولة قيل ماذا؟ قال. وهذه قاعده صرفيه معروفه ان الحرف المعتل اذا تحرك وانفتح ما قبله قلب ماذا؟ ألفا مثل قال أصله قولا فتحركت الواو وهي معتل وانفتح ما قبلها فقيل في قولا قال. وكذلك باع أصله بيع بيع تحركت الياء وهي حرف معتل وبعد هذا ماذا؟ وتحرك أيضا الحرف الذي قبلها فماذا فعل بالياء؟ قلبت ألفا فقيل باع. واضح إن شاء الله. أما الذي لم يحصل له اعتلال الذي لم يحصل له اعتلال فإنه يعامل معاملة الصحيح مثل عويرة. هل حصل له اعتلال؟ لا عويرة على ما هو الواو هي أصل واضح الآن فلم يحصل له اعتلال فكيف نغير صيغته كما يقول الصبار رحمه الله؟ نعامله مثل معاملة ايش؟ الصحيح. فماذا تقول في عويرة؟ عويرة تقول ماذا؟ عويرة. واضح. لكن الكلام على المعتل الذي حصل له اعتلال حصل له اعتلال كان يكون الاعتلال بالقلب أو بالنقل هذا في الصرف يا أخوان. لكن نحن نريد نسهل لكم العبارة نقول إذا كان الماضي معتل العين أي وسطه حرف من حروف إيش؟ العلة. إذا كان الماضي معتل العين وسطه حرف من حروف العلة فماذا تفعل عند تغيير الصيغة؟ تكسر الحرف الأول فتغلب حرف العلة هذا إيش؟ يا ألف تقول في قالة قيل وباع بيع وصام وسار صيرة إلى آخر ذلك. قال وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء. نحو قيل وباع ولك إشمام الكسر الضمة وهو الخلق. قيل وبيع نعم ولك إشمام الكسر الكسرة الضمة. سيأتي تفسير الإشمام الآن. قال وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة. وهذه أظن قراءة عند بعض إخواننا النبيين فيما ذوى غيظ الماء

فاعل لماذا؟ ليعجبني. فإذا هذا يوم يخرج عن ماذا؟ عن الظرفية. فهو ايش؟ متصرف ام غير متصرف؟ متصرف. هذا معنى التصرف يا اخوان، اي انه يستعمل في الظرفية وفي ماذا؟ وفي غيرها. مثل اليوم يستعمل في الظرفية صمت اليوم، وفي غير الظرفية يأتي فاعل مثل اعجبني يوم الخميس، ويأتي يعني مجرور بحرف جر تقول نظرت الى يوم الخميس، ويأتي مفعول به احببت يوم الخميس، احببت يوم ماذا؟ الخميس. اذا هذا يوم ظرف ماذا؟ متصرف. فاذا كان متصرف يجوز ان ينوب عن ماذا؟ عن الفاعل عند حذفه. هذا هو الشرط الثاني في نيابة الظرف. الشرط الاول ان يكون، الشرط الاول ان يكون مختصا. ما معنى مختص؟ اي دال على معين. الشرط الثاني ان يكون متصرفا. ما معنى متصرف؟ اي يستعمل في الظرفية وماذا؟ وفي غيرها، وهي الفاعلية والابتداء والجر بحرف الجر، وايضا كذلك ايش؟ المفعولية، وايضا المفعولية. اما الظرف غير المتصرف وهو الملازم لحالة واحدة فهذا لا ينوب عن الظرف، لا ينوب عن الفاعل. الظرف غير المتصرف اي الملازم حالة واحدة وهي النصب على الظرفية او الجر بمن، او الجر ماذا؟ بمن. فهذا لا ينوب عن ايش؟ عن الفاعل. مثل ماذا الظرف غير المتصرف يلزم حالة واحدة النصب على الظرفية او الجر بمن فقط؟ مثل اذا، اذا هذه تلزم الظرفية، دائما منصوب على الظرفية. فلا يقال يشاء اذا جاء زيد، تجعل اذا هنا نائب ايش؟ فاعل، ما يصلح. لماذا؟ لان اذا هذه ملازمة ماذا؟ الظرفية. وعند كذلك هل تنوب عن الفاعل؟ عند حذفي عند، هل تنوب عن الفاعل؟ ما تنوب. لماذا؟ لان تلازم النصب على ايش؟ على الظرفية او الجر بمن، ما تخرج عن هذين، اما ان تنصب على الظرفية او تجر بحرف واحد وهو ايش؟ من فقط، لا تجر بغير من. فعلى هذا ما يقوله الناس ذهبت الى عندي فلان، فهذا يقول ابن هشام في المغني وقبله ابن عقيل انه من كلام العوام ليس من كلام اهل اللغة. تقول ذهبت الى عندي فلان، هذا مو صحيح، تقول ذهبت الى فلان وانتهى الامر. اما ذهبت الى عند فلان فهذا ما يستعمل، لان عند لا تجر الا بايش؟ الا بحرف واحد وهو ماذا؟ من فقط، لا تجر بغير من. واضح الان؟ فعلى هذا عند لا تنوب عن الفاعل، عند لا تنوب عن الفاعل. لماذا؟ لانه ظرف ليس بمتصرف، ظرف ليس بمتصرف، لانك عرفت شرط ايش؟ نيابة الظرف ان يكون متصرفا، وعند هذه ليست بمتصرفا لان لا تفارق النصب على الظرفية او الجر ماذا؟ بمن. فلا تقول جلس عندك تجعله نائب فاعل، مع ان الاخ يجوز هذا، يقول يجوز جلس عندك ويكون منصوب وهو في محل ايش؟ رفع نائب فاعل، منصوب وهو في محل رفع نائب فاعل. هذا كلام الأخفش، يجوز نيابة الظرف غير المتصرف، يقول يجوز جلس عندك. لكن هذا قول الجمهور أنه لا يجوز إلا الظرف المتصرف الذي ينوب، أما غير المتصرف الذي يلزم النصب على الظرفية أو الجر من لا ينوب عن الفاعل. هذا مذهب الجمهور. في شيء يقول في هذا؟ عرفتم الآن شروط نيابة الظرف وشروط نيابة المفعول ما هي؟ مفعول به شروط نيابته ما هي؟ نعم. شروط ايش؟ شروط الفاعل. وعن شروط نيابة المفعول به ما هي؟ لان هذه شروط الظرف، بقي شروط المفعول به ما لها شروط، ها؟ يعني مطلقة. انت بارك الله، انت بقى يا اخي. كيف؟ انت تغير صيغة يعني، هذا شيء اخر، هذا في الكل. نعم. كيف يا اخي؟ الفعل اللازم بارك الله فيك ما هذا، ما تغير صيغته مع المفعول به، ما تغير صيغته مع المفعول به، اما مع غير المفعول به فانه يبنى للمفعول مع الظرف والجار والمجرور والمصدر. هذا هو الذي يظهر، وهذا الذي مشى عليه صاحب شذ العرف، انه مع المفعول لا تغير صيغته، لا يبنى للمفعول مع المفعول به، اما مع الظرف ومع المصدر ومع هذا يجوز بشروط الظرف والجار والمجرور، بشروط هذه الاشياء. واضح يا اخوان؟ الاخ يسال يقول الفعل غير المتصرف هذا يعني غير الفعل غير المتصرف اي ماذا يا اخوان؟ انت تريد الفعل ايش؟ اللازم، احسنت، الفعل اللازم هو غير المتصرف، اما غير المتصرف الجامد هذا باتفاق انه لا يبنى المفعول. يقول الفعل اللازم كيف نفعل به؟ هل نغير صيغته، نغير صيغته مع الظرف والجار والمجرور او مع الكل؟ قلنا له مع المفعول به ما تغير صيغته، الفعل اللازم مثل جلسة ومثل ايضا قام ومثل نام ومثل سار، هذه افعال لازمة ما تتعدى الى المفعول، هذه افعال لازمة ما تتعدى الى ماذا؟ الى المفعول. فعلى هذا نقول مع المفعول به ما تغير صيغتها، مع المفعول به ما تغير

مفعول به واليوم واليوم لا يفعل هكذا قالوا هكذا قالوا نعم بارك الله فيك شاذة انتهى الامر ضرورة ايش انت يعني يعيه ماذا ضرورة وشاذة الآية التي جاءت شاذة الآية التي جاءت شاذة قراءة شاذة كما سيأتي الكلام عليها والأبيات التي جاءت في هذا ضرورة شعرية وانتهى الأمر كيف في أي شيء أي نعم ضرب زيد اليوم مفعول به ضرب وإذا قلت ضرب زيدا اليوم اليوم نائب فاعل وزيد مفعول به واضح إذا نصبت زيد مفعول به ورفعت اليوم نائب فاعل اليوم وإذا كان العكس اليوم ضرب الأولى هو نيابة المفعول الأولى هو نيابة المفعول عند الاجتماع أما واجب لا واجب ما هو واجب فيه شواهد كثيرة على عدم الوجوب هذا قال رحمه الله تعالى جلس أمامك وصيم رمضان عندك يا أخي جلس أمامك شرط الجر وصيم رمضان بالمثل قال والثالث الجار الثالث ايش بقى الثاني ما ذكرنا باعتبار هذا باعتبار المفعول هذا قال والثالث باعتبار المفعول يا اخوان الجار والمجرور نحو لما سقط في ايديهم وايضا الجار والمجرور ينوب بشروط تكتبها سريعا هكذا مع أنه مذكورة في الشرح لكن هنا أولى يقول القابل للنيابة من المجرورات القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ فإنهما مختصان بجر الزمان أين وصلت يا أخي الجار له طريقة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ فإنهما مختصان بجر الزمان كما تقدم معكم في التحفة هذا تقدم في التحفة أن مذ ومنذ لا يجران إلا الزمان لا يجران غير الزمان مختصان بجر الأزمنة فقط فعلى هذا يا أخوان مجرور مذ ومنذ هل ينوب عن الفاعل مجرور مذ ومنذ هل ينوب عن الفاعل لماذا لأن الجار له يلزم طريقة واحدة إيش في الاستعمال الجار لمجرور هذه الأشياء التي بعد الأزمنة منذ ومنذ وهو الجار يلزم طريقة واحدة ماذا في الاستعمال وهو جر ايش وهي ماذا جر الأزمنة لا يجر غير الزمان فعلى هذا الزمان لا ينوب عن الفاعل اي زمان الذي هو مجرور مذ ومنذ الزمان الذي هو مجرور مذ ومنذ لا ينوب عن الفاعل ورب بالنكرات فاذا المجرور رب لا ينوب عن الفاعل مجرور رب لا ينوب عن الفاعل لأن الجار له رب تلزم طريقة واحدة إيش في الاستعمال وهي جر ماذا النكرات وهي جر النكرات فإذا مجرورها لا ينوب عن الفاعل وحروف القسم مختصة بالمقسم به فإذا مجرورها لا ينوب وحروف الاستثناء بالمستثنى وحروف الاستثناء بالمستثنى اي مختصة بالمستثنى فمجرورها لا ينوب عن الفاعل حروف الاستثناء قال وعد وحاشا هي تستعمل حروف قال وعد وحاشا استعمل حروف لا اريد هذه ما اريد الا ما لا دخل أريد حروف الاستثناء التي هي خلا وعدا وحاشا هذه تستعمل حروفا وتستعمل ايش افعالا فاذا استعملت حروف فهي حرف فيه معنى ايش الاستثناء نعم هذا هو المراد حروف الاستثناء هذه يا اخوان خلا وعدا وحاشا المراد هنا ولا دال على تعليل